بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، إلى آخر. وقلنا إن هذه السورة كررت ومنهم، ولذلك يسمونها مناهب التوبة، يعني منهم ومنهم ومنهم تبقى مناهب. فقد سبق أن قال الحق سبحانه: ومنهم من يستأذنك، ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي. أكن دي بتفضح أحوالهم، منهم كذا ومنهم كذا. وقلنا إن هذه تسمى الصورة الحافرة، ومعنى الحافرة أن المنافق يستر كفرهم في باطنه، ولكن الله يفضح هذا الكفر بأن يحفر عليه ليخرجه، كما تخرج أنت الكنز حين تحفر عليه. ومنهم الذين يؤذون النبي، وإيذاء النبي سببه أن النبي جاء بدعوة الخير، ولا يجيء رسول بدعوة الخير إلا إذا طم الشر في المجتمع. وحين يتم الشر في المجتمع له مستفيدون منه، فحين يأتي رسول بالخير يقف جنود الشر ليؤذوا صاحب رسالة الخير. إذن فأمر طبيعي أن يكون للنبي أعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن، وكل من يحمل رسالة رسول الله ليبلغها في الأعقاب المتوالية إن لم يكن له أعداء يكون قد نقص حظه من ميراث النبوة. فالذين لهم أعداء اطمئنوا على أن فيهم أثر من آثار النبوة، والداعية الذي لا عدو له لم يظفر من ميراث النبوة بهذا العدو. فمما قالوه أنه أذن، وقلنا إن الإنسان له ملكات متعددة، ملكات إدراكية وملكات مواجيد في النفس. ملكات الإدراكية السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس. المواجيد النفسية لها أيضا ملكات. فإذا جئت لملكة من الملكات وعملتها عنوانا لرجل، فاعلم أنه متميز في هذه المسألة. الجاسوس يسمونه العين، لأن مهمته أنه يكتشف بعينه، والذي يستمع إلى الناس كل واحد يكلمه كلمة يسمع له يبقى اسمه أذن. فكأن الصفة الغالبة عليه أنه إيه؟ أذن. ولذلك قلنا أنهم يسموها حتى بالعامية وفي الريف فلان ودني. ودني يعني إيه؟ يصدق كل اللي يسمعه، ما عندوش حيطة وحزم ينفق الأخبار. فهم يقولون إن رسول الله أذن، فكيف رد الحق؟ رد الحق قل هو أذن. طب هم قالوا أذن، والحق بيقول هو برضو إيه؟ أذن. ولكن أذن عندهم غير أذن التي أقرها الله. لأن واحد يجي صافح يقول طب هم قالوا إيه؟ أذن، والله يقول قل هو إيه؟ أذن. يبقى اتفق قولهم مع قول مين؟ مع قول الله. ايه الخلاف؟ لكنهم قالوا أذن بأنه يسمع ويصدق كل ما يقال له، ما عندوش حكمة الاختيار. والله يقول لا، هو أذن خير. صحيح هو أذن، بس أذن ايه؟ أذن خير. ليه؟ لأنه لا يستمع إلا من الله، واما بقيه ما يسمعه فيعرضه على منهج الله، فان وافقه يبقى اذن للخير، وما دام لا يسمع الا لله والله لا ياتي في رسالاته الا بالخير، فقال هو اذن خير وخير لمين؟ خير لكم. طب وليه لكم دي؟ ام قال ان الخيريه فيه تعدت حتى الى المنافقين، بمعنى ان رسول الله كان لا يفضح منافقا الا اذا تورط ورطه يريد ان يخبره بها ان الله لا يسلمه الى كيد هؤلاء فيقول له. فاذا ما جاء واحد واعتذر ولو كذب يقبل عذره. يبقى حتى انتم ايها المنافقون منتفعون بانه ايه؟ اذن خير، تكذبوا وتيجوا تحلفوا عنده يصدقوا. يبقى الخير بتاعه شمل مين؟ شملكم انتم. قل هو اذن، قلنا ما دام اعترف بانه اذن كما قالوا ثم فرق الاذن هناك يريدونها اذن سماعه لا تميز، والله يريد انها اذن ايه؟ اذن خير. قلنا ده يسمونه في اللغه القول بالموجب، يعني تتفق مع الخصم فيما قاله الا انك تحول ما قاله عن شره الى الخير فيه. وقلنا ان المنافقين قالوا لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. صدقتم، سيخرج الاعز الاذل، لكن هم قالوها ويقصدوا ايه؟ انهم هم الاعزاء وحيخرجوا الاذلاء اللي هم ثم قال بس من العزيز ومن الذليل؟ ولله العزه ولرسوله. يبقى حيخرجوا، يبقى صدقهم اولا في ان ليخرجن الاعز منها الأزل، بس من الأعز؟ العزة لله ولله. وهم كانوا يقولوا بقى إيه؟ إن العزة لهم هم. دي بيسموه القول بالموجب، يعني تتفق مع الخصم في قول قاله ولكنه يوجهه وجهة شر فأنت تقلبه وتجعله وجهة إيه؟ وجهة الإيه؟ وجهة الخير. ده يسموه القول. ودي فيها إيه؟ أم قال لك لأن من ذلة المخاطب بهذا أنك تطمعه بشيء، فإذا أطمعته بشيء فتحت أساريره ثم تجي تيئسه من ذلك الشيء، يبقى أنت جمعت عليه إيه؟ إحنا قلنا زي ما يجي مثلا واحد محبوس ولا محبوس وعطشان يقول للحارس أريد كوب ماء، كان من ممكن للحارس يقول له مش ممكن ويأسه من أول الأمر، لكن هو يقول له حاضر ويذهب ويأتي بكوب الإيه؟ فلما يذهب ويجيء بكوب الماء كده ويتقدم إليه يبقى فيه إيه؟ إطماع بأنه سينال ريا، ثم يأتي قبل فيه كده ويروح دلق الكوب، يبقى أيأسه بعد أن إيه؟ بعد أن أطمع. تبقى النكاية أشد ولا لا؟ تبقى النكاية أشد. قل أذن يعني كما قلتم ولكنكم أردتم معنى والله يريد معنى، لأنه أذن خير، أذن خير لا يستمع إلا من مين؟ إلا من الله. كل معلومات وأشياء من مين؟ من الله. أذن خير لكم، دليل على أن أذن خير يؤمن بالله، وما دام يؤمن بالله يبقى إيه؟ هياخد كل تكاليف، ويؤمن للمؤمنين، هذه مرحلة تانية، ورحمة للذين آمنوا منكم. ثلاث ايه؟ ثلاث أدلة على خيرية أذنه. الدليل الأول أنه يؤمن بإيه؟ يؤمن بالله، وما دام يؤمن بالله يبقى كل شيء يقوله ربنا هيبقى منفذه، وبعدين يؤمن للمؤمنين، وبعدين هو رحمة. تبقى دي أدلة الخير كام؟ ثلاث، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة. طب ايه يؤمن ويؤمن؟ لاحظنا انها بالنسبة لله وردت بالباء، يؤمن بالله، وبالنسبة للمؤمنين يؤمن للمؤمنين. قال لك لان ربنا بيتكلم، كل اسلوب عايز حرف مخصوص. ليه؟ لان معنى يؤمن بالله اي يصدق بوجوده ضد كفر بالله. طب ويؤمن للمؤمنين يعني ايه؟ يصدق المؤمنين. انما المنافقين يبقى عارف انهم بيكذبوا ما لا يصدقهمش، انما مش عايز يعمل لهم ايه برضو يحتفظ لهم بشيء من الحياة لعلهم ايه يرعون. يبقى يؤمن بالله بالباء ويؤمن للمؤمنين. قال لك يؤمن للمؤمنين اي يصدقهم. القرآن قال في ايات كثيرة ما لك لا تأمن على ايه على يوسف. قال انا امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل. طب دي معنى ودي معنى. طب ربنا لما حكى عن موسى وما امن لموسى امن لموسى الا ذرية ايه من قومه. امنتم لهم قبل ان اذن ايه قبل ان اذن لكم. امنتم لهم يبقى معنى صدقتموه صدقتموه. فاللام معناها ايه التصديق. طب وايه الفرق بين الله والله؟ قال لك لانك حين تقول امن بالله امنت بالذات بكل صفات الكمال فيها، لكن امنت للمؤمنين فيما قالوه الان صدقتهم فيما قالوه بوصف انهم مؤمنين. لكن ذكى ايمان بايه؟ ايمان بالذات كله. مادة امنة كلها تدور حول الامن والطمأنينة والامانة، كلها تدور حول هذا، الا انها تأتي مرة لازمة وتأتي متعدية. امنت الطريق يعني ايه؟ امنت الطريق اطمأننت اليه ان لا يصيبني فيه ايه فيه شر. طيب اهدي اللي منها اللي قال يعقوب اللي هو ابو يوسف لا امنكم ايه عليه. تأتي أدي أمن أمن يأمن يبقى هو آمن. طب وآمن المتعدية؟ قال لك آمن إن تعدت بنفسها زي آمنهم من خوف. آمنهم من خوف يبقى التعدي جاب إيه؟ جاب المخوف منه المخوف. وآمنهم يعني إيه؟ أدخلهم في الأمان والطمأنينة والإيه؟ والسلام. فكأن الآية في النسبة لله قال إيه؟ يؤمن بالله بالله ضد كفر بمين؟ كفر بالله. ويؤمن للمؤمنين ما السجين؟ قال لك وفيها أيضا عطاء آخر. هذا العطاء أنه آمن بالله إيمانا يسع ذاته، وآمن بالله إيمانا يسع أمته كلها. فكأن الإمامال هو حيبقى شفيع ليه؟ لأنه متحمل عن قوته كل حاجة أمتي. فكأن إيمانه بالله عمل رصد للإيمان بالإيه؟ لو وزع على الأمة كلها يبقى إيه؟ يبقى كافر. طيب ورحمة. طب مدام قال أذن خير يبقى جاب ورحمة ليه؟ طب ما هي الرحمة من الخير؟ طب قال لك لا، الخير قد يكون بدفع ضر وقع، وقد يكون بجلب نفع بداية من غير ضر. لكن الرحمة تأتي بعدم الضر. يعني زي ايه؟ يقول لك مثلا هذا شفاء، شفاء يبقى فيه داء، لكن رحمة ما يجيش داء. يبقى اذا فيه فرق بين الايه؟ الخير مطلقا، لكن الرحمة ان لا يوجد داء ويجي الخير على طول من اول الامر كده. لكن الخير قد يأتي خير بعد شر، وقد يأتي خير بإيه؟ بداية. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. آمنوا. طب هم آمنوا؟ آمنوا بألسنتهم. احترم كلمة اللسان في أننا آمنا بالله. الرحمة في إيه؟ في إنه بيصدقكم لما تكذبوا وتقولوا برضو تحلفوا له بيصدقكم. ورحمة للذين آمنوا منكم. والذين يؤذون رسول الله هو جابها ومنهم كده وبعدين ادى الحكم. والذين يؤذون رسول الله قالوا أذن، قالوا يلمزوك بالصدقات، كلهم ما حكمها. سبب الحكاية دي طبعا لكل آية سبب نزول جماعة على رأسهم الجلاس بن سويد وهم شاس بن قيس ومحشي بن حرام ورفاعة بن عبد المنذر جالسون ليتناولوا المسلمين ونبيهم. فقال رجل منهم وهو الجلاس بن سويد: اسكتوا فإني أخاف أن يفضح أمرنا عند محمد. فقال واحد آخر: لا، قولوا ما شئتم فيهم، فإذا بلغه اذهبوا إليه فاحلفوا له فإنه يصدقكم لأنه أذن. يصدق كل اللي إيه؟ كل اللي يقول. وفي رواية أخرى أن هذه حدثت، وشيء آخر حدث أن رجلا كان له ابن لزوجته، ابن زوجته يعني إيه؟ الربيع. فقال: إن كان ما يقوله محمد حق فنحن شر من الحمير. فماذا قال الغلام اللي هو ابن زوجته؟ قال: هو حق، مش وقال وأنتم، قال وأنت شر من حمارك. ثم ذهب فأنبأ النبي. فلما ذهب قال الرسول للرجل الذي قال: ماذا قلت؟ فعلم أن الولد قال له، فقال: آمنت بك وصدقتك، والله ما أسلمت قبل اليوم. أنا إيه؟ أسلمت. وإن هذا الغلام لعظيم الثمن، ولأشكرنه إلى أن هداني إلى الإسلام. يبقى إذن قوله هو أذن، ومنهم الذين يؤذون النبي، حب يقول والذين يؤذون النبي لهم كذا ولهم كذا ولهم كذا، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ثم جاء بما جعلهم يقولون هو أذن. قال إيه؟ يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم. ومن العجيب أيضا أن سورة التوبة يسمونها أيضا سورة اليحالف. يحلفون يحلفون يحلفون يحلفون، فيها كم يحلفون؟ أكبر قصة في القرآن من يحلفون، لم توجد كلمة حلف إلا في سورة المائدة مرة، وفي سورة النساء مرة، ولكن في سورة التوبة جت 7 مرات، وفي سورة القلم جت حلاف مهين. فكأن سورة التوبة سورة المناهل، علشان ايه قالت المناهل؟ علشان يقول يا حالف يا حالف ويا حالف ويا حالف، يحلف ويحلف، اسمها ايه؟ يا حالف بتاعته. مثلا سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معه، ادي حلفان برضو بالسور. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الإيه؟ يحلفون لكم ليرضوكم، يحلفون لكم وسيحلفون. ايوه، وسيحلفون. كلمة وسيحلفون دي اعتقد غباء المنافقين. وسيحلفون لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا ايه عنهم. قال لك سيحلفون، طب وقرئت سيحلفون، اما سمعها المنافقون؟ سمعها. وما دام قال سيحلفون يبقى لسه ما حلفوش. وبعدين حلفوا، ما كانش عندهم يقظه انهم ما يحلفوش علشان يقولوا ان القران قال سنحلف ونحن لم نحلف. لا، برضه سيحلفون وسيحلفون، ومع ذلك ايه؟ ومع ذلك ايه؟ حلف. ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى. كل دي في سورة التوبة. الحلف، كلمة حلف هو القسم وهو اليمين، إلا أننا باستقرائنا لآيات الحلف في القرآن وجدنا الحلف لا يطلق إلا على اليمين الكاذبة، إنما القسم يطلق على ذي وعلى إيه؟ وعلى غيره. ليه؟ قال لك لأن مثلا لما تيجي في سورة الإيه؟ المائدة يقول إيه؟ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ما دام فيه كفارة يمين يبقى كذب ولا ما كذب؟ ذلك كفارة أيمانكم إذا إيه؟ إذا حلفتم. وبعد ذلك تأتي يحالف دي كلها على أنهم كذب ولا مش كذب؟ يبقى إذا كل حلف يبقى إيه؟ ولذلك حتى مادة الإسم ولا تطع كل حلاف مهين، يبقى بيكذب ولا ما بيكذبش؟ لكن السماء يمكن ان يصدق وممكن ان ايه ان لا يصدق. يحلفون بالله لكم ليه؟ ليرضوكم. معنى الرضا ايه؟ ليطمئنوا عليكم ولا يتوجسون شرا منكم. يرضوكم انتم والله ورسوله احق ان يرضوه. يبقى اذا هم بيحلفوا لكم عشان انتم ايه ترضوا. لكن كان الاولى بالمؤمن الحق انه يحلف ليرضي مين؟ ليرضي الله. لانك قد تغطي على علم البشر، قد تغطي على عدالة الارض، لكنك لا تغطي على عدالة الله. اذا فمهمة الايمان ان يعامل الانسان لا الناس اللي زيه مؤمنين، ولكن يعامل مين؟ يعامل الله. لكن الملاحظ في هذا الاسلوب انه قال والله ورسوله احق ان يرضوه. يرضوه دي واحده، وكان القياس اللغوي على حسب الناس ما بتتكلم يقولوا ايه، والله ورسوله احق ان يرضوهما. ام قال لك هو فيه رضا لله ورضا للرسول؟ الرضاءان رضا واحد، لان رسول الله لا يتكلم من عنده. ولذلك ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. من يطع الرسول فقد اطاع الله. الله اذا ما فيش فيه طاعه لله وطاعه للرسول، ما فيش فيه رضا لله ولا ان المرضيه فيهما ايه واحد، مش قاسمين يعني. يبقى والله والله ورسوله احق ان ايه ان يرضوه للاتحاد. او لان الحق سبحانه وتعالى يريد ادبنا مع ذاته، في ان اذا اجتمع امرين ما نعملش اثنين ويا ربنا، نخليه هو الايه هو الواحد بس. ولذلك حينما قال رجل امام النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمل ذنب وقال له تب امام النبي اعلم تبك، فقال اللهم اني اتوب اليك ولا اتوب لمحمد. قال وقعت على الخير، وقعت على الخير. شوف النبي مع انه بقول انا ما تبك ليك، انما اتوب لمين؟ اتوب لله. والله ورسوله احق ان يرضوا ان كانوا مؤمنين حقا. ان كانوا مؤمنين حقا يبقى ايه؟ يبقى الرضا مش لخلق الله ولكن لله اصالته، المبلغ عنه رسول الله، والرضا واحد. ولذلك وحد الضمير والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين. الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. الم يعلموا؟ اذا سمعت الم يعلموا فافهم ان هنا انكار، وكان وسائل العلم تقدمت وكان من الواجب. الم تعلم انني اردت منك كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى اكنك اعلمت كم مره؟ اعلمت كثير ومع ذلك ما علمتش. يبقى كانه انتم اغبياء لانني قررت لكم قضيه علميه، كانت القضيه العلميه دي يجب ان لا تزول عن خواطركم. الم تعلم اني فعلت كذا؟ يعني انا فعلت كذا. وقلنا ان الاستفهام فيه نفس وفيه استفهام، همزه استفهام ولم للنفس. اذا دخلت همزه الاستفهام على النفس تبقى انكار للمن. تقول لواحد ايه؟ الم اكرمك؟ الم كانك اكرمته كام مره وهو منكر ولا لا؟ قل الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ الم نشرح لك صدرك؟ كل هذه الهمزه الاستفهام ولا ايه؟ ولا بتعمل ايه؟ همزه الاستفهام دي بتنكر انه إيه؟ لم يعلم. تنكر انه لم يعلم، فاذا انكرت انه لم يعلم تبقى اعلمت ولا ما اعلمت؟ لان نفي النفي ايه؟ نفي النفي اثبات. الم يعلموا، وهنا ليقيم عليهم الحجه في ان الحكم قد بلغهم. لان من الجاي يقول لك الحكم ما بلغناش، يقول لك لا ان الحكم بلغ وانا اعلمتك به ايه؟ اعلمتك به مرارا. الم يعلموا انه من يحالد الله، احنا في الريف لما يكون واحد له قطعه ارض تاني له قطعه ارض يعملوا ايه بينهم وبين بعض؟ اسمه حد، يعني يفصل حقا عن حق. فالذين يحادون الله يعملوا ايه؟ يجعلون الله جانبا وهم جانب، يعني ما يبقوش بمعيه الله لا ايمانا به ولا منهجا له، يبقى ده اسمه ايه؟ العلماء لما يجي يفسروه يفسروها تفسيرات عده، يعاديه يطلع، يشاكه من يشاكك الرسول، يعني يجعل نفسه في شك والرسول في ايه؟ في شك، يحاربه، اذا يبقى في جهه وهو في جهه. الا ان كلمه يحاربه لها علاقه بالحد ايضا، لان الحد حد السيف يعني ايه؟ القاطع منه، ده يبقى في السلاح. فكأن الذي يحد الله عايز بيحارب، بيحارب مين؟ بيحارب منهج ربنا، وبيحارب منهج ربنا بإيه؟ بسلاح، يعني مش بس يكفر به ويحمل السلاح ليكفر خلقه به، يبقى دي محادة. وإن ما دام في حد يبقى إذا لله جانب وللعبد جانب، والله يريد من المؤمن إيه؟ أن يكون دائما في جانب مين؟ ما يعملش حد بينه وبين مين؟ وبينه وبين الله. هذه الحدود نسمي الأحكام الشرعية أيضا حدود. يعني إيه حدود؟ كل حكم وضع ليحد حدا يحفظ به الحقوق. الأوامر عندنا من القرآن يا أوامر يا نواهي، يا يأمر، لأن منهج الدين كله إيه؟ يا افعل يا لا تفعل. فبيسميها ربنا الحدود، تلك حدود الله مرة فلا تقربوها ومرة فلا تعتدوها. بعض الناس يقول لك ايه الفرق بين العبارتين تقربوها وتعتدوها؟ نقول لا، اذا كانت خاضعة لأوامر يبقى ما تتعداش الأمر، لكن ان كانت خاضعة لنواهي ما تقربش من المنهي عليه، ما تقربش. هو ربنا لما نهى آدم قال له ما تأكلش من هذه الشجرة، ولا قال ولا تقربا؟ ليه؟ أم قال لك لأن قربك للشجرة يمكن منظرها يمكن شكلها يمكن ريحتها يغريك، فمن الأولى إنك أنت ما تجيش إيه؟ ناحيتها. لما يجي يتكلم الحق سبحانه وتعالى في هذا يقول لك مثلا القبر اجتنبوه، مش ما تشربوه إيه؟ اجتنبوه، يبقى ما تكونش حتى انت وهو في مكان. ليه؟ اما قال لك لان وجودك فيه وياه في مكان يمكن يوحي اليك بالفكر فيه، وتلاقي الناس اللي بيشربوا قاعدين مبسوطين، يلا تقول انا انبسط ايه؟ انبسط زيه. ولذلك هناك لما قال في الاعتكاف ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد، يبقى المنهي عنه ايه؟ المباشره، يعني لو وجدت قدامه كده وبتاع وانما ما باشرهاش يبقى خلاص عملها. تلك حدود الله يعني عدم المباشره، مش الف ما تعملوهاش لا فلا تقربوها. يبقى اذا في النهي يقول لك ما تقربش المنهي عنه، ما تكونش انت وهو في ايه؟ في مكان واحد، بل ابعد عنه. ليه؟ لان للاشياء اغراءات، وما دام انت بعيد عن الاغراءات يبقى انتهت الايه؟ المساله. لكن اذا كان هناك امر يقول لك فلا تعتدل، فلا تعتدوها. الخلاف الذي ينشا بين الزوجين اذا لم يوجد خير في الصلح بنعمل ايه؟ فلا جناح عليهما ان ايه؟ ان يعمل خلع، يعني تلك حدود الله فلا ايه؟ تعتدوها. فاذا كان هناك امر يبقى يقول فلا ايه؟ تعتدوها، واذا كان هناك نهي فيقول ايه؟ فلا تقربوها. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله؟ ولذلك إيه؟ إن الذين إيه يحادون إيه؟ رسول الله لهم إيه؟ عذاب. كأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. مش عذاب، لأن في ساعات العذاب الجسدي قد يتحمل ويتجلد الإنسان لعدوه ويظهر له ولا شيء، لكن الخزي والهوان دي معنى نفسه والذلة والمكنة. الخزي بعد ما تكون متكبر كده ومتعالي عن الإيمان، وبعد ذلك يجي يوم القيامة يقول لك أين تكبرك؟ أين الذين كنت تقول أراذلنا بادي الرأي هم في نعيم الجنة وأنت في إيه؟ يبقى ده مش بس إيلام، ده خزي وذل وإيه؟ وهوان. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، تنبئهم بما في قلوبهم. يحذر، ما معنى الحذر؟ الحذر هو الإعداد لدفع ضرر متوقع. قال فلان حذر، يقول لك أنت ذاهب في هذا الطريق، الطريق ده طريق مخوف، فاستعد مثلا بأن معاك رفيق أو معاك آلة تدافع بها عن نفسك. يبقى الإعداد لدفع ضرر متوقع لكم الإيه؟ الحذر. طب يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة. الله، إذا كانوا هم معتقدين إن في سورة بتنزل وبتنزل من الله وبتنزل على الرسول، يبقى إيه الشك عندهم في هذا؟ يبقى كان يجب أن يبقاش إيه؟ يبقاش شك. أيقولون ذلك استهزاء؟ صح. أو يقولون ذلك لأنهم أظهروا الإيمان وأبطلوا الله وأبطلوا الكفر، أو لأن رسول الله له تجارب مع مقبئات نفوسهم ففضحاه فتملي خايفين لا تكون هذه المسألة منهم؟ يبقى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنزل. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى حين يعطي شيئا في النفس في القلب، احنا عارفين إن الغيب له حجب، الغيب يحجبه زمان ويحجبه مكان. الأمر الحاضر موجود في بلد لست فيها، الزمن واحد ولا لا؟ فما الذي لم يعلمك بما في الإسكندرية الآن؟ حجاب المكان. طب شيء حدث في الماضي، ما الذي يمنعك أن تعلمه؟ حجاب الزمان الماضي. شيء في المستقبل، ما الذي منعك أن تعلمه؟ حجاب الايه؟ المستقبل. الله سبحانه وتعالى هتك كل تلك الحجب بالنسبة لمعجزات الرسالة، فهتك الماضي. ولذلك يقعد يقول له بقى عشان يطمنه، قال له أنا أعلمتك بأشياء، وما كنت من الجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهد، وما كنت ساويا في أهل مهد، وما كنت تتلو من قبله، ما كناش القرآن كله، لكنه أتك الله ستر الزمن الماضي بالنسبة للأحلام التي سبقت، وهتك ستر الزمن المستقبل بأنه سيكون السفهاء ده في المستقبل. طب ما هم كان سمعوها ولا ما سمعوهاش؟ وقالوا ولا ما قالوش؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. يبقى هاتك حجاب مين؟ حجاب المستقبل. ألف لام من غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. يبقى هاتك حجاب مين؟ حجاب الدبر. يبقى بكر الحاضر، بكر الحاضر نقول له الحاضر ده إن كان المكان يبقى هو ده حجاب المكان. انت في حاجة حصلت في اسكندرية وانت لا تعلمها الآن، يبقى حجاب ايه؟ طب حاجة ما حصلتش فيما يراه غيره بل حدثت في نفسه، طب دي تتعلم ايه؟ ده يبقى لا حجاب زمان ولا حجاب مكان، لا زمان ماضي ولا زمان ايه؟ مستقبل ولا مكان، ده بالنفس. أم قال لك ايه؟ ساعة ما يهتك هذا الحجاب يبقى كأنه يقول لكل إنسان إن سرك الذاتي السري مفضوح عند الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول. طب هم قالوا في نفسهم بالله لو لم يكن انهم قالوا كانوا يقولوا ده الكلام ده كذب ولا احنا ما قلناش، يبقى اذا ويخونون في انفسهم لولا يعلم، هذا حجاب ايه؟ حجاب الذات نفسه. اذا المنافقين يحذرون ويخافون، ويدل على انهم حذرين انهم برضو يغلبوا على ظنهم ان محمد ايه؟ صادق. طب اذا كان غلب على ظنهم ان محمد صادق وربنا بينزل له القران، يبقى عملوا ايه؟ قال لك يا اخي داخله في وجحدوا بها واستيقنتها ايه؟ واستيقنتها انفسهم. يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا. استهزئوا بايه؟ يمكن قالوها استهزاء يا سيدي، ما نتكلمش احسن تنزل لنا صوره. مش بيصح الواحد يقول كده؟ ما بنتكلمش احسن تنزل لنا صوره ويتغابزوا مع بعض، يبقى بيقولوها ايه؟ استهزاء. قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. قل استهزئوا ان الله ايه؟ مخرج. طب مخرج ما تحذرون، انتوا اللي تقعوا بيه ولا يخشف له عما في نفوسكم؟ يخشف له عما في نفوسكم. ولئن سألتهم لا يقولون، ان سألتهم انتوا عدتوا فينا ليه؟ او تناولتمونا في مجلسكم او اغتبتمونا ليه؟ لا يقولون ايه؟ انما كنا نخوض ونلعب. ده كلام مجالس. واحنا قلنا زمان الخوض هو ان تدخل نفسك في سائر زي اللي يخوض الماء او يخوض الطين، ثم تطلق على كل خوض في بطنه. انا كنا نخوض ايه؟ انما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. وهل هذا خوض؟ الكلام اللي انتم بتقولوه ده من جنس اللعب؟ ده مش من جنس، ده احكام على خلق الله باشياء، يبقى مش اللعب. ده اللعب هو امر لا فائدة منه الا قتل الوقت. فاذا انتم كذابين في هذه المسألة. قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. وهل سبق للمنافقين ايمان وبعد ذلك جاءكم؟ ألا قد كفرتم أي فضحتم أنفسكم لأنكم كنتم تعلنون الإيمان فقط. يبقى بينتم أن إيمانكم إيمان لسان لا إيمان وجدان. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. شوف الإطماع أيضا بعد ما يفضحهم ويقول هذه المسائل كلها، يقول برضو إن نعفو عن طائفة، يعني لم يوصب أمامهم باب التوبة. إن نعفو عن طائفة وهي التي إيه؟ تتوب. أو إن نعفو عن طائفة لم يشترقوا في الخوض نعذب طائفة أخرى وهي التي إيه؟ يا بقيت على نفاقها يا لم بقيت على نفاقها. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الإجرام هو القطع. جرمت الثمرة يعني قطعتها وقطفتها كده. وليه سمي الإجرام؟ قال لك لأنه قطع حقا عن باطل. قطع حقا عن باطل. المنافقون والمنافقات. طيب عادة الأحكام التكليفية من الله كلها على الذكورة، يعني ما بيجيبش الأنوثة إلا في بعض الإيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا إيه؟ ولا نساء من نساء عسى أن يكون وبعد خيرا منهن. يبقى بيجيب حكم لده وحكم إيه؟ ومن يعمل صالحا من ذكر أو إيه؟ أو أنثى. إلا أن بقية الأحكام حين تنصب إلى الذكورة يبقى داخل فيها الإيه؟ طب ولماذا لم يجعلها في كل شيء؟ قال لك ليفيدنا في بعض الآيات أن الأنوثة كلها مبنية على الستر بالذكورة. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. يقول لك بعضهم من بعض يعني لا يتميزون. ايه لا يتميزون؟ يعني هم شركاء في الخفيفة وشركاء في القبائح وشركاء في الفضائح، بعضهم من بعض يعني كلهم زي ايه؟ زي بعض. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، خصالهم ايه؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم عن الانفاق ان طولبوا بالانفاق. نسوا الله فنسيهم. نسوا الله، وهل الله ينسى بالفطرة؟ لا، الفطرة لا تنسى الله، ولكن نسوا الله اي نسوا مطلوبات الله، نسوا تكاليف الله، فبيبقى نسيهم. يعني ايه؟ يبقى اهملهم. والذي يبعد عن الله يزيده الله بعدا، مش عايز يروح لربنا، يوم ربنا يعمل فيه ايه؟ في قلوبهم مرض. ايه؟ مش انت مبسوط من الحكايه دي؟ يا ربنا يزيده ايه؟ مرض، ويختم على قلبه، يختم على قلبه حتى لا يخرج. ما لم يختم لا يخرج ما في قلبه من المرض، ولا يكون شيء من التفاف. مش انت انا وافقتك ولا ما وافقتك شيء؟ ويقبضون ايديهم اي عن الانفاق في سبيل الله. نسوا الله فنسيهم. ان المنافقين هم الفاسقون. احنا قلنا معنى كلمه منافق انه شبهه بنفقاء اليربوع. اليربوع ده حيوان كده زي الارنب وزي الفار، ولوب في الصحراء مخابئ. المخبأ يعمل له بابين، باب يدخل منه فان ترصده الصائد يعمل ايه؟ يخرج من الباب الثاني. هم المنافقين عاملين كده، لهم ايه؟ لهم وجهان. ان المنافقين هم الفاسقون. وقلنا ان الفسق معناه الخروج عن منهج الطاعه، من فسقه الرطبه، اي خرجت عن قشرتها. القشره معموله لصيانه ايه؟ لصيانه الثمر. فاذا التمره او الرطبه طلعت من القشره يبقى تعرضت لايه؟ تعرضت للفساد. كذلك منهج الله، منهج الله انما جاء ليحوط الانسان البشري. يحوط من ايه؟ يحوط من المعاصي. فاذا ما خرج عن حكم الله فكانه صار كالرطبه الايه؟ التي فسقت عن قشرتها. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها. كلمة وعد عادة تستعمل في غالب في الخير، وأوعد تستعمل في الشر. إلا أن هنا الأسلوب ساعة تقول وعد الله الذين المنافقين والمنافقات، يوم يقول إذا حيدينا بقى مغفرة، يدينا رحمة، يمكن تيجي الحكاية دي كده. وبعدين يقول إيه؟ أنا وعدتهم نار. وإن يستغيثوا إيه؟ ساعة ما يسمعوا كده وإن يستغيثوا يغاثوا. ساعة ما يسمعوا يغاثوا يفتكروا إن في رحمة إيه؟ جاءت لهم. لكن قال لك هم هيغاثوا بإيه؟ يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. يبقى برضه إداهم إطماع، وبعد ذلك أعطاهم إيه؟ أعطاهم إيه؟ يأس. وإلى لقاء الله.